إن الحمد لله، فما ظنكم برب العالمين؟ أو صناعة الأمل. الأمل بمعنى اليقين، بمعنى اليقين في الله رب العالمين، اليقين الذي لا يخلو منه قلب المؤمن أبدا، اليقين في موعود الله عز وجل وفي نصرة الله لعباده الموحدين الصادقين، وفي التمكين لعباده الموحدين، وفي نصرة هذا الدين. هذا ليس أملا، إنما هو يقين جازم وقاطع إذا خرج من القلب خلا القلب من الإيمان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فمن يئس من رحمة الله عز وجل ويئس من الطمع والعشم والأمل واليقين في رب العالمين فقد خلا قلبه من الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن الملك كله بيد الله تبارك وتعالى، لا أحد في الملك يتصرف مع الله، ولا أحد في الملك يفعل مع الله، ولا أحد في الملك يريد غير الله تبارك وتعالى، ولكنه أحكم الحاكمين، أعدل العادلين، أرحم الراحمين، أحكم الحاكمين، رب العالمين. فلا بد وألا يتسرب إلى قلوبنا شك أو ظن أو وهم أو سوء ظن برب العالمين، فإن سوء الظن بالله عز وجل هذا دليل على خلو القلب من الإيمان برب العالمين، وهذا دليل على عدم تعظيم القلب لله عز وجل، إذ كيف نسيء الظن برب العالمين؟ ولكن الله يعلم ولا نعلم، يحكم ولا نحكم، يريد ولا نريد، يشاء ولا نشاء، يفعل ولا نفعل. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأعدل العادلين؟ أليس الله بأرحم الراحمين؟ أليس الله برب العالمين؟ إن الله يمحص، إن الله يشدد على عباده المؤمنين ويبتليهم بكل أنواع البلايا والمصائب، ويشدد عليهم بكل ألوان الشدائد، كما قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل. حتى إذا استيأس، أن يئسوا من إيمان قومهم بهم، استيأس الرسل، خلاص الرسل، الرسل نفسهم، مش المؤمنين، مش أهل غزة، مش أهل المدينة. حتى إذا استيأس الرسل، أن يئسوا من إيمان الناس بهم وظنوا أنهم قد كذبوا، أي ظنوا أن الناس لن تؤمن بهم وأنهم كذبوا وكذبوا من الخلق، انظروا، جاءت جاءهم نصرنا. جاءهم إيه؟ جاءهم نصرنا حتى إذا استيأس. فالنصر لا يأتي من الله إلا بعد أن يزلزل المؤمنون زلزالا شديدا، وحتى يتخلى عنهم كل الخلق، وحتى يظهر المنافقون المجرمون الخونة والعملاء. كيف يظهر المنافقون؟ كيف يظهر الله المنافقين؟ كيف يظهر الله المنافقين المجرمين المفسدين الذين هم ألعن وأخبث خنجر طعنت به أمة محمد وتطعن به؟ كيف يميز الله الخبيث من الطيب؟ فلا بد من التجديد، لا بد من التجديد، لا بد من التجديد جدا حتى تسود الدنيا بما فيها وتظلم، فعند ذلك يخرج النور من داخل الظلام للمصدقين الموقنين من عباده الموحدين بعد أن تمايزت الصفوف وظهر المنافقون في العلن، بعد أن كانوا يمثلون ويكذبون ويلعبون وعلى الناس يخدعون وعليهم يضحكون، فإذا بهم لابد وأن يظهروا أنفسهم وأن تظهر حقيقتهم للناس، لابد وأن يظهر المنافقون، لأن النصر لو أتى والمنافقون في الصفوف لادعى المنافقون أن النصر لهم وبأيديهم وقد سعوا إليه، فلابد وأن يظهر الله المنافقين، وهذا يكون بالتجديد. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ربنا عمل معهم إيه؟ أعدهم في أسر، ركبوا أفخم السيارات، أكلوا وشربوا أفضل المطاعم والمشارب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء، الفقر الشديد والجوع، مستهم البأساء الفقر الشديد والجوع. أمال النبي محمد أخبر إن الخلافة هتبقى في بيت المقدس، ليه؟ انظر إلى أهل الخيام اليوم وطبق عليهم آيات الله وقرآنه وسنن الله الكونية، تجد السنن التي قد حدثت للنبي وأصحابه في مكة من الحصار والتجويع والإرهاب والتخويف والتنكيل والخيانة والحصار والتنكيل والتعذيب، كل ذلك يحدث للموحدين الصادقين في غزة. حصار وتجويع، ضرب للخيام، الخيام الماء والمطر من أعلى والطين من أسفل، ثم تضرب الخيام وتحرق، واثنين مليار مسلم ينظرون إليهم كيف يعيشون، كيف يعيشون، كيف ينامون، كيف يضحكون، كيف يأكلون، كيف لزوجاتهم يتناكحون ويتناسلون. أين الإيمان في قلوب الموحدين لله عز وجل؟ إنها السنن، لأن الرسول محمدا أخبر أن الخلافة تنزل بيت المقدس، والله وبالله صدق رسول الله محمد. الناس ينظرون إلى أهل غزة، واحد كان معلق لي تعليق بيقول لي معنى الكلام ده كلام مجانين، خلافة إيه اللي أنت بتتكلم عنه لناس بيموتوا جوعا وعطشا؟ محاصرين مجوعين، العالم كله عليهم، العالم كله بين كافر ومنافق ومتخاذل. نعم، هذه أمارات الخلافة والتمكين. ألم يحدث هذا لنبيكم محمد في حصار مكة عندما حوصروا في شعاب مكة؟ هل كان يصدق أحد، أو هل كان يعقل، هل كان يعقل أو يدخل في العقل أن بلالا وعمارا وغيرهم سوف يحكمون الأرض كلها؟ ما كان يعقل، لكن المؤمنين صدقوا ربهم وآمنوا بنبيهم محمد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء، الفقر الشديد والجوع الشديد والضراء، الأمراض والبلايا والمصائب، وزلزلوا، زلزلوا زلزلة، إرهاب، تخويف، خيام تحرق، مستشفيات تكنس، أطباء يقتلون، المدنيون يحرقون، لا ينامون ولا يأكلون ولا يشربون. ما هي دي السنن؟ لأن هم دول رجال المستقبل. طبعا كتير من الأمة يقول لك والراجل ده راجل مجنون. هكذا قيل لأصحاب النبي محمد لما أخبرهم ربهم بالنصر والتمكين، ولما أخبرهم نبيهم محمد بالاستخلاف والتمكين، كانوا يقولون لصحابة النبي محمد نفس الكلام، وهكذا يقولون لنا ونحن لا نعبأ بهم ولا بغيرهم، لأننا نثق بربنا ونوقن في صدق نبينا محمد. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. متى إيه؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قريب بس مش بمزاجك، مش انت اللي حاطط السيناريو، أصلها مش تمثيلية ولا فيلم، مش مخرج هو اللي حاطط القصة. إنه السيد، إنه الإله الواحد، إنه الرب المتعالي على خلقه، إنه المنفرد بالربوبية والوحدانية، إنه المنفرد بالأسماء والصفات والكمال والجلال، له الحكمة البالغة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وانظروا في غزوة الأحزاب، إنها خير مثال لأهل غزة. عندما جاء الكفار من الخارج واليهود من الداخل أو من ظهرهم، والمنافقون من الداخل يروجون الإشاعات ويخوفون الناس ويرهبون الخلق، والله صور لنا ذلك وذكر المؤمنين بأنه السيد، بأنه العظيم الكبير، نشهد يا إله السماوات، نشهد أنك سيدنا وربنا وخالقنا وإلهنا، لا متصرف في الكون إلا أنت، ولا مشيئة إلا مشيئتك، ولا إرادة إلا إرادتك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. يبقى بعد ما حصروهم المشركين 10,000 واليهود من الخلف والمنافقون والمثبطون والمخذلون والمعوقون والمشككون، لابد وأن تتمايز، لابد وأن تتمايز الصفوف. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. يبقى ربنا نصر الرسول والصحابة بإيه؟ بالريح والجنود التي لم يرها صحابة النبي محمد هي الملائكة. اسمع كده بقى ربنا بيصور لنا الموقف واحد الواحد. إذ جاءوكم من فوقكم أي من أعلى الوادي ومن أسفل منكم أي من أسفل الوادي، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. أبصار مين بقى؟ الصحابة محاصرين من كل يمة. وإذ زاغت الأبصار تحيرت واحتارت وبلغت القلوب الحناجر، يعني قلوبهم طلعت نهو، القلب طلع للحنجرة من الرعب والفزع والخوف، لأن العالم كله تجمع عليه، دخلوا في معركة لا طاقة لهم بها. ونحن اليوم نقول دخل أهل غزة في معركة لا طاقة لهم بها، تكالب العدو عليهم والمنافقون المخذلون من ورائهم. شوف القرآن بيقول لك إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. اسمع بقى اللي جاي كده، وتظنون بالله الظنون. الصحابة ما هم بشر يا حضرات، بدأوا يظنوا هل ربنا هينصرنا؟ طب هل ربنا هيخذلنا؟ أحيانا يقولوا ربنا هيخذلنا مش هينصرنا، وأحيانا يقولوا لا ربنا مش هيتركنا وهينصرنا. خلي بالك، وتظنون بالله إيه؟ الظنون. اسمع بقى بالله عليك، اسمع الآية اللي جاية دي واللي بعده تفصل الفواصل وتقسم الخواسم وتضع كل إنسان في موضعه وتثبت أهل الحق على حقهم وتزيد أهل الإيمان واليقين في يقينهم أو يقينا على يقينهم. اسمع بقى الآية اللي جاية دي كده، هنالك ابتلي المؤمنون. ركز أو معاي، ابتلي المؤمنون وزلزلوا إيه؟ ها؟ وزلزلوا زلزالا شديد. قال العلماء خلاصة قول المفسرين، هنالك ابتلي المؤمنون أي امتحن المؤمنون امتحانا لا طاقة لهم به. امتحن المؤمنون امتحانا لا طاقة لهم به، حيث تكالب الأعداء كلهم عليهم وهم لا يقدرون على ذلك. فعشرة آلاف كافر من الخارج، واليهود من ظهورهم، والمنافقون من الداخل، والمعوقون والمشككون والمثبطون والمزلزلون لهم، وصحابة النبي ليسوا ملائكة نزلوا من السماء، إنما هم بشر. أنا عايزك تركز في الآية دي وتجيب تفسيرها وتقرأ وتتوسع الآية دي واللي بعده. هنالك ابتلي المؤمنون أي امتحن المؤمنون امتحانا لا طاقة لهم به، وزلزلوا زلزالا شديدا أي اضطربوا اضطرابا شديدا من شدة المخاوف. تعال بقى الآية اللي بعدها كده، يبقى المؤمنين دخلوا ايه؟ معصرة، معركة مش قديه. ايه اللي زنقهم؟ كله يقولك ايه اللي دخلهم؟ لا ده مش هم اللي دخلوا، انت مش فاهم حاجة. ولكن الله أدخلهم، ولكن الله أراد وقدر ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. انتوا عارفين ليه دخلوا المعركة دي وليه ربنا أدخلهم معركة ما هم مش قده؟ تعال شوف الآية اللي بعدها بقى، وحد الله. وإذ يقول المنافقون، أهو دي مشيئة ربنا بقى في الأمور دي، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فقال المنافقون والذين في قلوبهم شك ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. محمد بيقول لنا وبيوعد الصحابة إن هيمكن لهم ويبقى في خلافة وفي تمكين للإسلام، هذا كذب وذور. فأخرج الله المنافقين من الصفوف وأظهر ما في قلوب المنافقين، لأن عمر المنافق ما هيظهر وقت القوة. المنافق يظهر إمتى يا حضرات؟ وقت الضعف، وقت الضعف يظهر المنافق. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أي يقول المنافقون ومرضى القلوب ومن في قلوبهم شك وتردد لن يحدث التمكين للموحدين ولن تقوم لهم دولة ولن يتمكن الإسلام من الأرض. بينما كان النبي محمد كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، أنتم عارفين في الأحزاب وهم والأحاديث تعلمونها، وهم كانوا يحفرون الخندق في قلب المعركة وفي قلب الرعب والفزع وفي أرض الزلازل والزلزلة والمخاوف، يبشرهم الواثق والموقن بربه رسول الله، يبشرهم بإيه؟ بالتمكين. فيخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح كسرى بلاد فارس وقيصر بلاد الروم وبمدائن اليمن، يخبرهم النبي أنهم سيفتحون إيه؟ كسرى وقيصر. تخيل انت بقى لما تكون انت في رعب مرعوب في أشد الرعب وفي أشد الضعف، ويجي واحد يقول لك إيه ما تخافش، ده انت هتفتح كسرى وقيصر أكبر أمبراطوريتين في العالم كله، ستفتح أكبر دولتين في العالم كله وستملك كنوزهما، فعند ذلك يضحك الضاحكون ويسخر الساخرون ويستهزئ المستهزئون ويزداد المؤمنون يقينا في رب العالمين. قال تعالى ولما رأى المؤمنون المؤمنون الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا إيه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم وما زادهم إلا إيه؟ إلا إيمانا وتسليما. شوفوا المؤمن، شوفوا المنافق بيقول إيه؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. أهم دول المنافقون الجبناء كانوا هيظهروا إزاي بقى؟ إلا بالشدائد. عند الشدائد تعرف الأحباب، عند الشدائد تعرف الصديق، عند الشدائد تعرف المخلصين والصادقين، عند الشدائد تعرف من يحمل هم الدين ممن باع الدين، ومن يحمل هم القضية ممن باع القضية، وابتلي بالبلية والمصيبة والرزية وخان الله ورسوله والمؤمنين. شفتوا القرآن؟ إنما المؤمنون به. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. شوفوا يا حضرات، ركز، شوف غزوة الأحزاب، اقرأ فيها وشوف، شوف المنافق بيقول إيه. لأن كثيرا من الناس لا يصدقون ربهم، والنبي يقول لهم هتفتحوا كسرى وهتفتحوا قيصر، ده بل في مكة كمان قبل ما يهاجروا، ما توحد الله في مكة. انت بتكذب، انا بقول للي بيكذبوا كلام النبي محمد وبيشكوا فيه، لو كان بمقاييس العقل زي ما انت بتقيس بالعقل، ما هو العقل برضك كان يقول ان الناس اللي في مكة اللي كانوا محاصرين ومجوعين يخطفون ويقتلون ويعذبون وينكل بهم لن يخرجوا من مكة ابدا، وقد هاجروا الى الحبشة مرتين ثم هاجروا الى المدينة ثم قاتلوا ثم عادوا إلى مكة فاتحين، ثم فتحوا بلاد العرب، ثم فتحوا بلاد الشام وبلاد فارس، ثم فتحوا العالم كله. وقل صدق رسول الله، قل صدق الله. ربنا قال لهم في مكة إيه؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. بعض الصحابة بقى يقولهم مين الجمع اللي هيهزم ومين اللي هيولي الدبر، ونحن لا نستطيع أن نقضي حاجتنا في الصحراء. فتحققت نبوءة القرآن في غزوة بدر، وانهزم جيش المشركين الكبير لأن الكبير هزمهم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما زال الأبطال والرجال يضعون الأمة في الحرج الشديد في عام ونصف، يقاتلون العالم كله، وأقوى من المقاتلين هم المدنيون. فلو أن المدنيين خرجوا من الأرض من أول وهلة لنفذ المخطط. كان إيه المخطط؟ بيدوا اضربوا المدنيين، يخرجوا ويسيبوا الأرض، ينكشف المقاتلون، نقضي على المقاتلين. فالمدنيون أعظم المجاهدين عند الله عز وجل، بل أعظم ممن حمل السلاح في أرض الرباط، لأنه لولا الله ثم هم لانكشف المقاتلون ولنفذ المخطط. فنسأل الله أن يؤيدهم بتأييده وأن يعينهم بعونه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. اليقين يا عباد الله، قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة قادة. والله نصدقك يا رب، والله ليس في قلوبنا ذرة من الشك، والله ما تطرق إلينا ولا إلى قلوبنا ذرة من الشك، لا في كلامك يا سيدي ولا في كلام نبيك محمد. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة قادة وسادة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هو أنت فكرك التمكين هيجي لمين؟ هيجي للي بيلعب للي ورا المباريات والرقص والأفلام والترفيهات واللعب واللهو؟ كلا ورب الكعبة، أصحاب الترفيهات سيقضى عليهم، ستدفع هذه الأجيال ثمنا غاليا باهظا لخذلان الله ورسوله والمؤمنين، لأنهم خذلوا دين الله وخذلوا الموحدين. دي كانت مناظر ترضي حد؟ ناس نايمين على طين، ده احنا الواحد مننا بينام على مرتبة وقاعد في بيت وفوق للحفة ويشعر بالبرد، وهم ينامون على الطين وعلى الوحل. ويقول لك ايه؟ يقول مرضى القلوب انهم هم الذين اتوا بذلك لانفسهم: كذبتم وخسئتم وضللتم وانحرفتم وخبتم والله يا ايتها الاجيال، كذبتم على الله وعلى رسول الله محمد وعلى الصادقين من عباد الله الموحدين. والله لن يخذلهم ربهم بمشيئة الله عز وجل. شوفوا هم بيدفعوا ضريبة التمكين، وإحنا هندفع ضريبة من دمنا وقلبنا. هذه الأجيال بالكاملة ستدفع ضريبة الخذلان لدين الله عز وجل. دي سنن، والله ما بتجامل، واللي يقولك غير كده يبقى بيضحك عليك. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وشوف ما هو ما احنا بندفع الضريبة بندفعها بندفعها في السودان بندفعها في العراق دفعناها في سوريا دفعناها في العراق دفعناها في اليمن وما زلنا ندفع وسندفع سندفع الضريبة لأن الله لا يحابي ولا يجامل. وشوفوا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلي بالكم معايا في دقائق سيدنا خباب بن الأرت لما جه لسيدنا النبي محمد وهو بجوار الكعبة واشتد عليهم التعذيب قوي قال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر الله لنا. فقال له يا خباب إنه في من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يخلص إلى قدميه لا يرده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه. سيدنا خباب جاي يشتكي للنبي قال يا رسول الله ما تدعينا ربنا يرفع عننا تعذيب المشركين. قال له يا خباب كان أيام زمان في الأمم السابقة بيجيبوا الواحد ينشروه نصان بالمنشار ما يرجعش عن دين ولا يبيع دين ويفصل لحمه عن عظمه بأمشاط الحديد لا يرده ذلك عن دينه. ثم قال النبي والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجل. وأقول لكم موقف بعد ما توحدوا الله غريب أوي أوي أوي والمواقف لا حصر لها واللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمه والمنافقون لا يرون بنور الله إنما يرون بظلمة الشيطان والنفس والهوى الخبيثة. لكن شوفوا المؤمنين المواقف كتير قوي يبقى النبي ربنا قال للصحابة إيه سيهزم الجمع ويولون الدبر في مكة وحصلت في المدينة. النبي وهم في غزوة الأحزاب ومحاصرين ومرعوبين بيقول لهم انت هتفتحوا كسرى وقيصر ومدائن اليمن. في موقف عظيم قوي حصل رواه البيهقي في دلائل النبوة عن الحسن البصري مرسلا وذكره ابن حجر في الإصابة وجزم به الإمام الشافعي في الأم فإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا فاكرين يا حضرات قصة الهجرة صلى على الحبيب وركز قوي ومش هنطول على حضراتكم أكثر من ذلك. في الهجرة والنبي كان خارج من مكة لإيه للمدينة هو ومين وصحبه هو وصحبه بس بيعتبرهم نقدر نقول كده إيه نعتبرهم إيه هاربين من بلادهم إلى بلد أخرى. واحد سيدنا النبي وصاحبه خارجين مرعوبين مش قادرين يعيشوا في بلدهم. فاكرين موقف سيدنا سراقة بن مالك بن جعشم سراقة اللي كان عاوز ياخد الجايزة وسار خلف النبي محمد يريد أن يمسك به حتى يأخذ من المشركين الجائزة وانتوا عارفين القصة ان النبي دعا عليه فسخط قدم الفرس وبعدين المهم في النهاية لما طلب من النبي الأمان والقصة بمعناها ورد مرسلا إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا عاوزك تتأمل وتعيش الموقف ده بقلب. تصور أنت النبي فين خارج يفر من بلده هو وصاحبه مفيش أي تمكين وبيدوروا عليه وعاوزين يمسكوه يعني في أشد الرعب والضعف ومع ذلك يقول لسيدنا سراقة إيه يقول له يا سراقة يا سراقة كيف بك كيف بك إذا أخذت سواري كسرى بيدك أو كما قال يعني معنى الكلام بيقول له هيجي لك يوم يا سراقة اسمع شوف يقين النبي محمد يقين النبي محمد وهو في أشد الضعف وهو خارج من بلده هو وصحبه ولسه الموال طول يقول له هيجي لك يوم يا سراقة، هيجي لك يوم يا سراقة تاخد السوارين بتوع مين؟ كسرى. كسرى ده ملك ايه؟ ملك الفرس. ياه، طب بالله عليكم تخيلوا ان انتوا مكان سيدنا سراقة ساعته، الواحد يقول في نفسه ايه؟ وايه اللي بيقوله ده؟ هو مجنون ولا ايه ده؟ ده هربان من بلده هو وصاحبه، ده ما مش خايف يعيش في بلده، وبيحلم ان هو هيتمكن من الارض، من ارض العرب، ثم يفتح كسرى وقيصر. وخد الكلمة وانتهت. وبعدها بسنوات طوال في خلافة الخليفة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحققت نبوءة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. في دلائل النبوة للإمام البيهقي، لما سيدنا عمر فتح بلاد فارس جابوا بقى ايه؟ جابوا اللبس الكامل بتاع الملك اللي اسمه كسرى، ومنهم السوارين. السوار ده قطعة من الذهب توضع في المعصم أو في اليد. جابوا اللبس كله، ثم جاء عمر بثياب وملابس كسرى ووضعها بين يدي سيدنا مين؟ سراقة، وناوله السوارين وقال كلاما ما معناه، قال سبحان الله، انتزع الله هذه الأسورة من يد كسرى ملك الفرس ولبسها رجل أعرابي، أو كما قال النبي إن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فشوفوا يا حضرات، انظروا إلى اليقين، انظروا إلى اليقين، واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وتذكروا قول الله عز وجل ونريد أن نمن، أن نمن على الذين على الذين استأسدوا، على الذين ظلموا وأفسدوا، على الذين تكبروا وافتروا، على الذين عطلوا منهج الله وعطلوا شريعة الرحمن وتحاكموا إلى الشيطان. اسمع السنن. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، استضعفوا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم، هتعمل منهم إيه يا رب؟ ونجعلهم أئمة قادة وسادة، ونجعلهم الوارثين، هيورثوا الأرض كلها بأمر الله، ونجعلهم الوارثين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. والله العظيم، والله ثم والله، قبل أن أنزل من على المنبر سيرى عتاة الأرض ومجرم الأرض من الكافرين والمنافقين ما يرعبون منه وما يخافون وما يحذرون منه من المستضعفين من الموحدين، لأنه وعد السيد وملك الملك وأمر الآمر تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وكما قال سبحانه وتعالى، ونختم، ولقد كتبنا في الزبور، أي في الكتب السماوية التي نزلت من عند الله، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، أي من بعد اللوح المحفوظ، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي المجرمون. صح يا حضرات؟ لا طبعا. الظالمون الكافرون المجرمون المفسدون سيذهبون، سيذهبون. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ الملك لله الواحد القهار. يا من شككتم في ربكم وظننتم ظن السوء، تيقنوا في الله وثقوا بالله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. اللهم ثبت الصالحين المجاهدين، اللهم